وذلك أن الأوصاف تنقسم ثلاثة أقسام: قسم يعلم اشتماله على المناسبة لوقوفنا عليها بنور البصيرة كمناسبة الشدة للتحريم، وقسم لا يتوهم فيه مناسبة أصلا لعدم الوقوف عليها بعد البحث التام من إلفنا من الشارع أنه لا يلتفت إليه في حكم ما كالطول والقصر والسواد والبياض وكون المائع لا تبنى عليه القناطر، وقسم ثالث بين القسمين الأولين وهو ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكم ويظن أنه مظنتها وقالبها من غير اطلاع على عين المصلحة مع عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار بوصف كونه مسحا، والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه أصلا في الطهارة، فهذا قياس الشبه. فالقسم الأول قياس العلة وهو صحيح، والقسم الثاني باطل، والثالث الشبه وهو مختلف فيه، وكل قياس فهو يشتمل على شبه واضطراد. لكن قياس العلة عرف بأشبه صفاته وأقواها، وقياس الشبه كان أشرف صفاته المشابهة فعرف به، وكذلك القياس الطردي عرف بخاصيته وهو الاضطراد إذ لم يكن له ما يعرف به سواه. وكل وصف ظهر كونه مناطا للحكم فاتباعه من قبيل قياس العلة لا من قبيل قياس الشبه. واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في قياس الشبه، فروي أنه صحيح والأخرى أنه غير صحيح، اختارها القاضي، وللشافعين قولان كالروايتين. ووجه كونه حجة هو أنه يثير ظنا غالبا يبنى على الاجتهاد فيجب أن يكون متبعا كالمناسب، فلا يخلو إما أن يكون الحكم لغير مصلحة أو لمصلحة في الوصف الشبهي أو لمصلحة في ضمن الأوصاف الأخر، ولا يجوز أن يكون لغير مصلحة، فإن حكم الشارع لا يخلو عن الحكمة، واحتمال كونه لمصلحة وعلة ظاهرة أرجح من احتمال التعبد، واحتمال اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة أغلب وأظهر من اشتمال الأوصاف الباقية عليها، فيغلب على الظن ثبوت الحكم به فيعد الحكم بتعديه. فصل في قياس الدلالة، وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهرا. ومثاله قولنا في جواز إجبار البكر: جاز تزويجها وهي ساكتة فجاز وهي ساخطة كالصغيرة، فإن إباحة تزويجها مع السكوت يدل على عدم اعتبار رضاها، إذ لو اعتبر لاعتبر دليله وهو النطق، أما السكوت فمحتمل متردد، وإذا لم يعتبر رضاها أبيح تزويجها حال السخط. وكذا قولنا في منع إجبار العبد على النكاح: لا يجبر على إبقائه فلا يجبر على ابتدائه كالحر، فإن عدم الإجبار على الإبقاء يدل على خلوص حقه في النكاح، وذلك يقتضي المنع مع الإجبار في الابتداء. باب أركان القياس، وهي أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. فالأول له شرطان، أحدهما أن يكون ثابتا بنص أو اتفاق من الخصمين، فإن كان مختلفا فيه ولا نص فيه لم يصح التمسك به، لأنه ليس بناء أحدهما على الآخر بأولى من العكس، ولو أراد إثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر لم يجز، فإن العلة التي يجمع بها بين الأصل الثاني والأول إن كانت موجودة في الفرع فليقسه على هذا الأصل الثاني ويكفيه، فذكر الأول تطويل غير مفيد فليصطلح على رده. وإن كان الجامع بين الأصلين غير موجود في الفرع لم يصح قياسه على الأصل الأول، لأنه قد تبين ثبوت حكمه بعلة غير موجودة في الفرع، ومن شرط صحة القياس التساوي في العلة، ولا يمكن تعليل الحكم في الأصل الأول بغير ما علله به في قياسه إياه على الأصل الثاني، فإنه إنما يعرف كون الجامع علة بشهادة الأصل له واعتبار الشرع له بإثبات الحكم على وفقه، ولا يعرف اعتبار الشرع للوصف إلا أن يقترن الحكم به عاريا عما يصلح أن يكون علة أو جزءا من أجزائها،

أن القاصرة لا فائدة فيها، وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به. دليل المقدمة الأولى أن فائدة العلة تعدية الحكم، والقاصرة لا تتعدى. ودليل أن فائدتها التعدي أن الحكم ثابت في محل النص بالنص لكونه مقطوعا به، والقياس مظنون ولا يثبت المقطوع بالمظنون. إذا ثبت هذا تعين اعتبارها في غير محل النص، والقاصرة لا يمكن فيها ذلك. فإن قيل فلو لم يكن الحكم مضافا إلى العلة في محل النص لما تعدى الحكم بتعديتها أو بتعديها، ولا تنحصر الفائدة في التعدي بل في التعليل فائدتان سواه، إحداهما معرفة الحكم ومعرفة حكمة الحكم لاستمالة القلب إلى الطمأنينة والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق، والثانية قصر الحكم على محلها، إذ معرفة خلو المحل عن الحكم يفيد ثبوت ضده، وذلك فائدة. قلنا قولكم الحكم يتعدى مجاز يتعارفه الفقهاء، فإن الحكم لو تعدى لخلى عنه المحل الأول، والتحقيق فيه أنه لا يتعدى، وإنما معناه أنه متى وجد في محل آخر مثل تلك العلة ثبت مثل ذلك الحكم. وظننا أن باعث الشرع على الحكم كذا لا يوجب إضافة الحكم في الثبوت إليه، إذ لو كان مضافا إليه لكان على وفقه في القطع والظن، إذ لا يثبت بالظن شيء مقطوع به. وامتناع إضافة الحكم إلى العلة في محل النص لا لقصورها، بل لأن ثم دليلا أقوى منها، ففي غير محل النص يضاف إليها لصلاحيتها وخلوها عن المعارض. وقولكم فائدة التعليل الاطلاع على حكمة الحكم ومصلحته، قلنا نحن لا نسد هذا الباب، لكن ليس كل معنى استنبط من النص علة، إنما العلة معنى تعلق الحكم به في موضع، والقاصرة ليست كذلك. وقولهم فائدته قصر الحكم على محلها، قلنا هذا يحصل بدون هذه العلة، إذا لم يكن الحكم معللا قصرناه على محله. وقال أصحاب الشافعي يصح التعليل بها، وهو قول بعض المتكلمين، واختاره أبو الخطاب لثلاثة أوجه. أحدها أن التعدية فرع صحة العلة، فلا يجوز أن تكون شرطا، فإنه يفضي إلى اشتراط تقدم ما يشترط تأخره، وذلك أن الناظر ينظر في استنباط العلة وإقامة الدليل على صحتها بالإيماء والمناسبة، أو يضمن المصلحة المبهمة ثم ينظر فيها، فإن كانت أعم من النص عداها وإلا اقتصر، فالتعدية فرع الصحة، فكيف يجوز أن تكون من جملة المصحح؟ الثاني أن التعدية ليست شرطا في العلة المنصوص عليها ولا في العقلية، وهما آكد، فكذلك المستنبطة. الثالث أن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلما بوجوب القصاص لا يمنعنا أن نظن أن الباعث حكمة الردع والزجر وإن لم يتعدى إلى غير قاتل، فإن الحكمة لا تختلف باستيعاب النص لجميع الحوادث واقتصاره على البعض. وقولكم لا فائدة في التعليل بالعلة القاصرة، عنه جوابان، أحدهما المنع، فإن فيها فائدتين ذكرناهما، إحداهما قصر الحكم على محلها. قولهم إن قصر الحكم مستفاد من عدم التعليل، قلنا بل يحصل هذا بالعلة القاصرة، فإن كل علة غير المؤثرة إنما تثبت بشهادة الأصل وتتم بالسبر، وشرطه الاتحاد، فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الحكم، فإذا أمكن التعليل بعلة متعدية تعدى الحكم، فإذا ظهرت علة قاصرة عارضت المتعدية ودفعتها، وبقي الحكم مقصورا على محلها ولولاها لتعدى الحكم. والثانية معرفة باعث الشرع وحكمته ليكون أسرع إلى التصديق وأدعى إلى القبول، فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد. ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ والتذكير وذكر محاسن الشريعة ولطائف معانيها، وكون المصلحة مطابقة للنص على قدره تزيده حسنا وتأكيدا. الثاني أننا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم، وثبوته بالنص لا يمنعنا أن نظن أن الباعث عليه حكمته التي في ضمنه، كما أن تنصيصه على رخص السفر لا يمنعنا أن نظن أن حكمتها دفع مشقته، وكذلك المسح على الخفين معلل بدفع المشقة اللاحقة بنزع الخف وإن لم يقص عليه غيره. ولما نص على أن كل مسكر حرام لم يمنعنا أن نظن أن باعث الشرع على التحريم السكر، ولا يسقط هذا الظن باستيعاب مجاري الحكم، ولا حجر علينا في أن نصدق فنقول إنما ظننا كذا مهما ظننا كذا، ولا مانع من هذا الظن. وأكثر المواعظ ظنية، وطباع الآدميين خلقت مطيعة للظنون، وأكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم الظنون. قولهم لا نسمي هذا علة، قلنا متى سلمتم أن الباعث هذه الحكمة وهي غير متعدية وجب أن يقتصر الحكم على محلها وهو فائدة الخلاف. ولا يضرنا أن تسموه علة، فإن النزاع في العبارات بعد الاتفاق على المعنى لا يفيد. وتلخيص ما ذكرناه أنه لا نزاع في أن القاصرة لا يتعدى بها الحكم، ولا ينبغي أن ننازع في أن يظن أن حكمة الحكم المصلحة المضمونة في ضمن محل النص وإن لم يتجاوز محلها، ولا ينبغي أن ينازع في تسميته علة أيضا، لأنه بحث لفظي لا يرجع إلى المعنى، فيرجع حاصل النزاع إلى أن الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل على حكمتين قاصرة ومتعدية هل يجوز تعديته؟ فالصحيح أنه لا يتعدى، لأنه لا يمتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل النص رعاية للمصلحة المختصة به أو رعاية للمصلحتين جميعا، فلا سبيل إلى إلغاء هذين الاحتمالين بالتحكم، ومع بقائهما تمتنع التعدية، والله أعلم. فصل في اضطراد العلة. اضطراد العلة هو استمرار حكمها في جميع محالها. حكى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرطا لصحتها وجهين، أحدهما هو شرط، فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة، أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصا عليها، ونصره القاضي أبو يعلى، وبه قال بعض الشافعية. والوجه الآخر تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعموم إذا خص اختاره أبو الخطاب، وبه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية، لوجهين: أحدهما أن علل الشرع أمارات، والأمارة لا توجب وجود حكمها معها أبدا، بل يكفي كونه معها في الأغلب الأكثر، كالغيم الرطب في الشتاء أمارة على المطر، وكون مركوب القاضي على باب الأمير أمارة على أنه عنده، وقد يجوز ألا يكون عنده، فلو لم يكن عنده في مرة لم يمنع ذلك من رأى تلك الأمارة أن يظن وجود ما هو أمارة عليه. الثاني أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على أنه العلة، بدليل أنه يكتفى بذلك، فإن لم يظهر أمر سواه وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لمعارض من فوات شرط أو وجود مانع، ويحتمل أن يكون لعدم العلة، فلا يترك الدليل المغلب على الظن لأمر محتمل متردد. انتهى الشريط السابع من المجلد الثالث من كتاب روضة الناظر، وله بقية على الشريط الثامن.